يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا بسيدنا محمد ذلك الفضل من الله. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد، ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا بالسبع المثاني. يا هنانا.